لو بكرة نهاية العالم هنزل افول عربيتي واخدها وعدي عليكي ننزل نتفسح. مش عارف هنروح فين هنسوق زي المجانين وهنركن في الممنوع ونمشي حافيين. ندخل عالسوبر ماركت نسرع تفاحة ونهرب نتريق على اللي عدي وممكن نشرب ونجيب بفلوسنا سجاير اللي بطعم النعناع ونقول له احنا بندفع. هات لنا بالباقي البان هناكلها ونعمل صوت. هات لنا بالباقي البان علشان نعمل بلالين. هات لنا بالباقي البان انا عاوز اكون فرحان. هات لنا بالباقي البان هات لنا بالباقي البان. لو بكرة نهاية العالم هشتري موتوسيكل سباق وهنمشي مش هنفرمل هنكسر العداد. هنسجل فيديو انا وانتي هنقول ايه مش عارفين ممكن نحكي فوايد اللعب مع الدلافين. وانا واقف قدام السينما بتفرج على فيشات واحكي لك فيلم انا شفته بطله من اوله مات. ونجيب بفلوسنا سجاير اللي بطعم النعناع ونقول له احنا بندفع. هات لنا بالباقي البان هناكلها ونعمل صوت. هات لنا بالباقي البان علشان نعمل بلالين. هات لنا بالباقي البان انا عاوز اكون فرحان. هات لنا بالباقي البان من بكرة مفيش تاني ناس.